بسم الله الرحمن ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. افضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابع لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، هذا الكتاب او المؤلف الف على طريقه المذهب المالكي تعريف الصغار، كيفية وطريقة التعبد، يعني معاني العبادة، يعني كيف تعبد الله سبحانه وتعالى على بينة وعلى بصيرة وعلى علم ومعرفة. فأن الإنسان ينبغي عليه إذا أراد أن يصلي لا بد أن يتعلم أحكام الصلاة، وقبلها لا بد أن يتعلم أحكام الوضوء، وقبلها لا بد أن يتعلم أحكام إزالة الخبث عن البول والغائط، ما يقول من الإنسان، ومعرفة الاستنجاء والاستبراء، وكذلك يعني كل عبادة أراد الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة لا بد أن يعرفها ولا بد أن يتقنها إتقان. يعني الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وما كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعلم ومعرفة، ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعني لابد يكون فيه إخلاص، ألا لله الدين الخالص، خالص يعني ما فيه رياء، ما فيه سمعة، ما فيه أي شائبة تنقص أو تقدر هذا العمل. لذلك هذا الكتاب وكتاب العسماوية لعبد الباري العسماوي، وهو من أئمة المالكية، وشرحه الشيخ الشرنوبي من علماء الأزهر قبل 100 سنة تقريبا، لا بد للإنسان يعني ينتبه، وإذا ما عرف يسأل، هذه هي نبذة قليلة عن هذا الكتاب. نعم، هو المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فأجبته إلى ذلك راجيا للتواب. مالك بن أنس رحمه الله، مالك بن أنس، كلكم تسمعونه بمالك بن أنس، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أصله من اليمن، وجده جاء إلى المدينة، و جد أبي عامر هذا يعني حضر كل الغزوات ما عدا غزوة بدر، يعني ما أدرك، لكن كل الغزوات بعد بدر يعني حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومالك هذا هو يعني جد أو جد أبيه، مالك بن أنس مولود سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة التي ولد فيها مالك مات فيها الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس ابن مالك، مات سنة 93، ولد مالك سنة 93 وهو صاحب هذا المذهب. مات مالك بن أنس سنة 179 عام 86 سنة، يعني عاش 86 سنة. له تلاميذ يعني كثر، لأن الرجل كان عالما وفقيها ومحدثا، وتلقى على جماعات كثيرة وعلماء، لأن الناس كانوا يعني يتلقوا العلم، يعني ما في إنسان يقرأ الكتاب أو يعني يقرأ العلم بطريقته الخاصة، فتلقى على جماعات كثيرة، منهم يعني على سبيل المثال لابد أن نعرف نافع. نافع هذا مولى ابن عمر، لما فتح الفتوحات على جهة فارس، فالسبايا يعني والعبيد والإماء في الدولة الإسلامية بالنسبة للكفار، يعني الكافر ده أصلا إذا يعني غنمه المسلمون يكون يعني زيه زي المتاع، عبد يعني يختتموه أهل الإسلام، لكن ما معنى أنه هو يعني عبد بعد ذلك يعني يتخذوه يعني حمارا أو دابة حسب حال هذا. لكن عموما يعني العبد في الإسلام له مكانه وله يعني عمل يؤديه، لله وعمل يؤديه لسيده، وإذا أدى عمل سيده وعمل مولاه جل وعلا فله أجران، فنافع هذا مولى ابن عمر كان يعني نجيب، يعني النجيب معناه الفالح والتام والكامل في عقله وفي فهمه وفي علمه، حتى أن الناس ساوموا يعني ابن عمر من أجل أن يبيع نافع، فقال كلمة عجيبة يعني قالون من الله علينا بنافع، ما قال نحن يعني منينا على نافع، ربنا هو المن علينا بنافع، فنافع عنده يعني منا كما يقول ابن عمر على ابن عمر وعلى آل ابن عمر، لأن نافع كان عالما وكان علاما، ومات سنة 117 هجرية وتلقى علوم على جماعات كثيرة من الصحابة وعلى رأسهم مولاه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك يعني في آخرين يعني تلقى عليهم مالك، لكن ذكرنا هذا لأنه من باب المثال. وكذلك تلقى جماعات كثيرة على مالك بن أنس، منهم يعني صاحب المذهب اسمه عبد الرحمن بن القاسم، هذا الرجل أصلا كان عبد وعتق وهو مصري، وجاء إلى المدينة وتلقى على مالك بن أنس العلم والمعارف، وما سنة 194 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصحب مالك 20 سنة، 20 سنة وجالس مع مالك بن أنس يتلقى عليه العلم، بعدها رحل إلى مصر وأسس هذا المذهب، مذهب المالك أو ما يسمى فيما بعد مذهب المالكية، جماعات كثيرة إنها انتسبت إلى هذا المذهب كما هو معلوم الآن، السودان وأفريقيا وشمال الشمال العربي أو المغرب العربي والشمال الأفريقي، يعني كلهم ينتسبون إلى مذهب مالك بن أنس. وهذا يعني من باب التعريف، لكنهم مع هذا يعني شرطوا الإنسان ما يتعصب للمذهب إذا ظهرت مسألة يعني في المذهب بخلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مالكا وكل أصحاب المذاهب ما قصدوا بمذاهبهم إلا أن يوصلوا الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يوصلوهم إلى ربنا سبحانه وتعالى. هذا المقصود، يعني أنك في الآخر تصل إلى الله سبحانه وتعالى، تعرف تعبد عبادة حقة يعني بعلم ويقين، هذا هو المقصود. ولذلك يعني يحصل يعني بعض المرات مسائل الاجتهاد تغيب عن الإنسان مسائل الدلالات أو الأدلة أو النصوص، فيجتهد الإمام على حسب ما يعني أمره الله سبحانه وتعالى وقدر له من باب المقادير فيجتهد. فإذا ظهر يعني اجتهاد هذا ويوجد يعني في المسألة النص أو حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، بالتأكيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، يعني باعتبار لو أنك الآن أنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وكل الناس الموجودين الكبار العظام دي موجودين قدام النبي، أنت حديث على النبي ولا حديث على هؤلاء؟ حديث على من؟ حديث على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما يعني حال يعني بينك وبينه الزمان، فبقى هؤلاء يعني هم الإسناد، مثل ما أنك الآن تقرأ القرآن على شيخ الجيل أو شيخ عبد المنعم، وشيخ الجيل وشيخ عبد المنعم قروا على جماعة، والجماعة على جماعة، والجماعة على جماعة، إلى أن يصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينقطع إلى هنا؟ لا، يصل إلى من؟ إلى جبريل، وجبريل عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى، لأن المتكلم بهذا القرآن هو ربنا سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ هذا هو معنى التمذهب أو التعبد بمذهب من المذاهب السلفية، بشرط ما يكون فيها يعني التعصب. واضح؟ والشيخ عرف أو تلميذ عرف الشيخ وعرف بالإمام مالك بن أنس رحمه الله جميعا. نعم. باب نواقض الوضوء. اعلم وفقك الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين: أحداث وأسباب أحداث. فأما الأحداث فخمسة: ثلاثة من القبل، وهي المذي والودي والبول، واثنان من الدبر وهما الغائط والريح. وأما أسباب الأحداث فالنوم، وهو على أربعة أقسام: طويل ثقيل ينقض الوضوء، قصير ثقيل ينقض الوضوء أيضا، قصير خفيف لا ينقض الوضوء، طويل خفيف يستحب منه الوضوء. هذه يعني بدأ الشيخ بنواقض الوضوء بعد ما يبين النواقض، يعرف المياه التي يتوضأ بها الإنسان، يتوضأ أو يغتسل إذا كانت عليه جنابة، وبعدها يبين يعني مسألة الوضوء وكيفية الوضوء. النواقض، فالناقض هذه النواقض التي تنقض يعني الوضوء، يعني تزيله. أنت الآن متوضئ وضوء كامل وحصل منك حدث، فساء أو ضراس أو أصابك البول وذهبت وبلت، مع أنك يعني توضعت قبل قليل، وضوءك هذا انتغب ذهب، يعني لا يجوز لك أن تصلي في هذه الحالة. ولذلك يعني ذكر هنا نواقض الوضوء على قسمين: أحداث وأسباب. أحداث وأسباب، الحدث هذا يعني يقوم بنفسه، زي الفساء والتراب وخروج المني كما ذكره الآن، وعندنا خروج المني في بعض صوره إذا أصابته حكة أو اكتسب ما بال أو ما ساخن أو يعني خاف خوف شديد إلى أن خرج منه المني، فهذه كلها ما فيها قص لكنها نواقض للوضوء. أو خرج منه غايف، هذا يعني أو بول، هذه تسمى أحداث لأنها حدثت بنفسها بخلاف السبب. السبب يعني بيحصل يعني بغيره، متوضئ ونام، احتمال يعني في نومه هذا ما خرج منه شيء ربما، لكن النوم لأنه مظنة ذهاب العقل حقيقة، ولأن الإنسان مكلف بهذا العقل. ولذلك عندنا يعني من أغمي عليه أو أصابه جنون أو أصابه السكر حتى بالحلال سيروب أو لبن حامض وأذهب العقل، فهذا الوضوء الذي يعني توضأه قبل قليل ذهب بماذا؟ بسبب هذه الأسباب، إنها مزيلة لهذه الطهارة، الطهارة الكاملة المتيقنة. ولذلك سماها يعني أحداث وأسباب. أحداث وهذه يعني متفق عليها عند الفقهاء والعلماء جميعا، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما قال في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني قمتم من ماذا؟ قمتم من النوم كما فسرها العلماء، أو قام إلى الصلاة وهو على حدث، يا إما سبب يا إما حدث. سبب نوم، حدث يعني هذا الذي ذكرناه، الفساء أو الضراس أو البول أو الغائط أو ما ذكر يعني مشتقات نواقض الوضوء. فذكر يعني الأحداث خمسة: المذي والودي أو المذي والودي والبول والغائط والريح، هذه خمسة، ثلاثة من القبل يعني من الفرد واثنان من الدبر، الريح والغائط. والريح يا إما فساء وإما ضراس بصوت، فكل واحد من هذه ينقض الوضوء. الأسباب ذكرها يعني النوم، وفي النوم هذا داخل فيه أشياء يعني كثيرة، يعني باعتبار النوم هو يعني مزيل للعقل، مزيل للعقل يعني بدليل أن من نام ما هو مكلف شرعا، حتى لو نام يعني النوم المعلوم وفاتته الصلاة إلى أن قربت الشمس ما صلى العصر ما عليه حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. هذا حديث رواه البخاري ومسلم، بمعنى أن النائم ما هو مؤاخذ، ما هو مسؤول، لأنه ما هو ضابط لأعماله. ولذلك يعني حتى منها يعني الفقهاء أجمعوا على أن النائم حتى لو رأى رؤيا ما يترتب عليها حكم شرعي، لأنه ما هو ضابط، هكذا يقولون، ما هو ضابط. الضابط هو الإنسان اليقظ، يعني في حالة الصحو، وحتى بعد الصحو عندهم ضوابط لمسائل التيقظ، ما يكون يعني مغفل، يعني شرط أن لا يكون مغفلا. فلذلك النوم من أقسام نواقض الوضوء، سواء كان طويل ولا قصير، ما دام أنه نام حتى يعني أجفانه يعني خلاص اتقبلت أجفانه دي، فهذا النوم ناقض من نواقض الوضوء، طويل أو قصير، بخلاف النوم الخفيف صاحبه يعني مضطجع وخفيف يعلم بحركة الداخل والخارج، فهذا لا ينقض الوضوء سواء كان طويلا أو سواء كان قصيرا. لكن عندنا في المذهب يستحب الطويل الوضوء، لكن لا دليل من الكتاب والسنة على أن يعني من نام نوما طويلا ولم يذهب عقله، يعني لا دليل عليه يعني في مسألة تجديد الوضوء، إلا إن شاء هو، إلا إن شاء من ناحية الشرع يعني لا يلزم. الأسباب كما ذكر زوال العقل، زوال العقل سواء كان يعني توضع الآن وأصابه جنون ولو لحظة يعني ثواني فوضوه يعني انتقض، توضع وأغمي عليه الإغماء يعني الإزالة التامة ولو لحظة وضوه انتقض، توضع و ذكر بحلال أو بحرام حتى ذهب العقل فوضوه انتقض. كذلك يعني ذكر الشيخ من أسباب الأسباب الناقضة للوضوء الردة، يعني واحد توضأ سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني كما يقول الفقهاء أو ألقى المصحف في محل قاذورات، أو أنكر المعلوم من الدين بالضرورة، قال ما في صلاة، ما في زكاة، ما في حج، ما في أمر معروف نهي عن منكر، الأحكام الشرعية إنها ما صحيحة. النبي ذا حق العرب ما حق الناس جميعا، إنكار هذه الأشياء لأنها معلومة ولا ما صحيح؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي العرب، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لو واحد قال يعني هذا النبي يعني ما هو نبي جميع الناس يكفر، لأنه أنكر الآية أو الآيات القرآنية، الآيات القرآنية عيسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، التوراة والإنجيل ذكرت نعت وصفة النبي صلى الله عليه وسلم وبينت أن أهل الكتاب ينبغي عليهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يعني هذه الآية دلالة على أن أهل الكتاب يعرفون هذا النبي، وآيات أخرى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم كتموا. ولما كتموا وهم يؤمنون بالله رب العالمين وبعيسى أو موسى فصاروا من أهل الكفر. لماذا؟ لأنهم أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره نبي لكل الخلق. قال والله ممكن هو النبي يعني العرب، فهذا يخرج صعب عن الله. وقاله لو قال إنسان بعد ما دخل في الإسلام يكون مرتد. تعرف المرتد؟ يعني بعد ما دخل في الإسلام ارتد على عقبيه، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. واضح يا جماعة؟ فالردة عندنا في المذهب ناقض من نواقض الوضوء، لكن الراجح من كلام أهل العلم أن الردة لا تنقض الوضوء، أن الردة لا تنقض الوضوء. لابد أنكم تعرفوا القرآن يا جماعة، لأنكم تحفظوا القرآن. أصحاب مذهبنا المالكية استدلوا بقوله تعالى آية الزمر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. مجرد الشرك هكذا قال المالكية، مجرد الشرك يحبط العمل. الفقهاء الآخرين الحنابلة والشافعية جمعوا بين الآيتين، آية الزمر وآية البقرة. الآية التي تلوناها قبل قليل، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، يعني تدركه المنية بعدما ارتد وهو كافر، حبط عمله، حبط عمله. في أدلة كثيرة يعني من ضمنها يعني الكافر، الكافر الحقيقي، الكافر الحقيقي ما دخل الإسلام إذا كان هو في في في في أيام كفره يفعل البر والإحسان للناس ويتصدق ويفعل من الخيرات ما يفعل، هي عند الله غير مقولة. لكن إذا دخل في الإسلام هذه الأعمال التي كان يعملها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين لحكيم الحزام، قال أنا كنت يعني أعتق الرقاب ويعطي يعني من المال، حتى أعطى وهو بالجاهلية 100 ناقة. قال له أسلمت على ما أسلمت، يعني إسلامك هذا على ما أسلمت، بمعنى أن أعمال هذه التي سبقت تكون في الإسلام تنقلب حسنات، كما في آية الفرقان، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كانوا أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الحد تابوا إلى الله، بدل الله سيئاتهم حسنات. وهذه يعني من الأدلة التي يعني قالها أصحاب المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، أن الردة لا تنقض الوضوء، لا تعتبر من الأحداث ولا من أسباب الأحداث، خلافا لمذهبنا ومذهب الحنفية. لابد أنكم تعرفوا. واضح؟